أحبكم الله فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: هل من فاته الوتر في الليل يأتي به بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر؟ فقيل إنه ورد ويكفي عن قيام الليل ويجزي، وجزاكم الله خيرا. هذا مذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ويحمل على أنه لم يبلغهم الخبر، يعتذر لهم بعدم بلوغ السنة، لأن الصحابي يفعل الفعل وعنده دليل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفعل الفعل يتأول فيه آية أو حديث لأنهم أهل للنظر، توفرت فيهم أهلية النظر. فمتى ما فعل كان من النوع الثاني، أنه فعل فعلا وكان محتمل للاجتهاد، فإنه إذا عارض المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، وقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحد. فلم يسوي عليه الصلاة والسلام بين ما قبل الأذان وما بعد أذان الفجر، فدل على أن ما قبل الأذان محل للوتر وما بعده مخالف للوتر، لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، وإلا فلا معنى للغاية. ثانيا، لما ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاته ورده من الليل أو حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من ساعته، فجعل القضاء بعد طلوع الشمس، لأنه ورده من الليل، والوتر ورد الليل، الوتر ورد من الليل. ويؤكد هذا حديث عائشة رضي الله عنها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا كان فاته ورده من الليل لشغل أو مرض كان يصليه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها 12 ركعة، لأنه يشفع الوتر. وبناء على ذلك أصح قول العلماء مذهب الجمهور أن الوتر لا يقضى بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر، وأن الوتر يقضى بعد طلوع الشمس ما لم تزل الشمس، ما لم ينتصف النهار، ما لم ينتصف النهار، فحينئذ ينتهي وقت القضاء لصلاة الليل ومنها الوتر، والله تعالى أعلم.